بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال الحديث موصولا معكم حول هذا الكتاب النفيس، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني. وكنا قد توقفنا بفضل من الله وتوفيق من الله سبحانه وتعالى عند القسم السادس من الأقسام التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني، والتي تتسبب في رد الرواية ورد الحديث. فقال: ثم الوهم، وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه، أي على هذا الوهم، بالقرائن الدالة على وهم راوي. وقلنا بأن الوهم معناه الغلط. قال: من وصل مرسل أو منقطع، يعني حديث في الأصل هو مرسل، جاء أحد الرواة فوقع منه الخطأ فوصل هذا المرسل وجعله متصلا تاما، أو أن حديثا في الأصل أنه منقطع، الصواب والراجح أنه منقطع، فجاء هذا الراوي وأخطأ فجعل هذا الإسناد متصلا لا انقطاع فيه، جعل مكان هذا الشخص الذي سقط من الإسناد جعل مكانه رجلا، فجعل الإسناد ماله، جعله متصلا كاملا. أو إدخال حديث في حديث، أراد أن يروي حديثا فأدخل فيه حديثا آخر، أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، كإرسال متصل أو وقف مرفوع أو غير ذلك كما قرر العلماء. ثم قال الشيخ: وتحصل معرفة ذلك بكثرة الطرق. كأنه يقول: يا أيها الكرام، إن الوهم الذي يحصل من الراوي فيجعل هذا الراوي يخطئ في الرواية، فيصل الرواية المرسلة ويرفع الرواية الموقوفة، أو غير ذلك من أنواع الخطأ والوهم. اعلم أيها الكريم وأيها الفاضل أن هذا الأمر الذي نقرره والذي نقول عنه، هذا ما يسمى عند العلماء بالحديث المعل، بالحديث المعل أو الحديث المعلل أو الحديث المعلول، وكل هذه مسميات لهذا النوع من الخطأ. وكأن الخطأ الذي يقع من الثقات إنما هو خطأ حاول العلماء أن يرصدوه بعدما نظروا إلى العلل الظاهرة، كضعف الراوي وسوء حفظه وكاتهامه بالكذب وكثبوت الكذب عليه، أو بيان أنه يهم كثيرا ويقع في الأخطاء الواضحة اللائحة، أو أنه هناك انقطاع في الإسناد ظاهر معروف لا يحتاج إلى كبير نظر، كأن تكون الطبقات متفاوتة بين الراوي وبين من روى عنه مسافة كبيرة جدا. العلماء نظروا إلى نوع أدق من هذا وإلى نوع أعمق من هذا، إلى تلك العلل التي تخفى على الكثير والتي لا يكتشفها إلا العالم النحرير الذي جمع بين كثرة المروي وبين دقة الملاحظة وفهم طبيعة هذه الروايات، وهو ما يسمى عند العلماء بالحديث المعل أو الحديث المعلول. وعلى كل، هناك خلاف في الأصح من حيث اللغة، هل هو الأصح المعل أو أنه المعلل أو أنه المعلول؟ ورجح قوم الأول ترجيحا واضحا وهو المعل. والحافظ ابن حجر العسقلاني سمى كتابه الزهر المطلول في الحديث المعلول، ورجح بعض أهل اللغة أيضا أن استعمال كلمة المعلل أيضا سديدة من حيث اللغة وليست لحنا كما زعم البعض، ولكن الأشهر عندهم هو التعبير بقولهم حديث معل، حديث معل، ولكن الاستعمال درج على استعمال الحديث المعل والحديث المعلول والحديث المعلل، وكلها بمعنى، يعني كلها بمعنى واحد. واضح يا كرام؟ طيب، قال الشيخ رضي الله تعالى عنه حتى يبين لنا أن هذا الحديث المعل إنما يحتاج إلى عالم صاحب نظرة ثاقبة وفهم دقيق، لأن الحديث الذي سماه العلماء بالحديث المعل هو الحديث الذي اطلع فيه بعد التفتيش عنه على علة غامضة، على سبب للجرح ولكنه أو للتجريح أو للتضعيف، ولكنه غامض، ولكنه غامض. ولذا بعض العلماء قالوا بأن العلة، تعريف العلة، هي سبب غامض خفي قادح، سبب غامض خفي قادح. هذا التعريف إنما قصر العلة على ماذا؟ قصر العلة على العلة الخفية. والحقيقة أن العلة تنقسم من حيث الظهور والخفاء إلى نوعين، إلى نوعين. العلة بالمعنى الخاص الذي ذكره العلماء فيما تعلق بأوهام الثقات، وهي العلة الخفية، العلة الخفية، هذا هو النوع الأول، علة خفية تخفى على كثير من الناس ولا يطلع عليها إلا من تبحر في هذا الفن. وهناك علة ظاهرة، هذه العلة الظاهرة كأن يكون هناك انقطاع ظاهر في الإسناد، كأن يكون هناك ضعف معروف في الراوي لأنه سيء الحفظ، أو أنه وحصل له اختلاط في آخر عمره، أو أنه كان يتلقن وثبت عنها ثبت عنه هذا ثبوتا واضحا. طيب، هذا من حيث الظهور ومن حيث الخفاء. الحافظ ابن حجر العسقلاني انتصر في كتابه النزهة وفي أيضا كتابه النكت للقول بأن العلة حينما تطلق إنما يراد بها العلة الخفية. انتصر الحافظ ابن حجر لهذا الكلام انتصارا واضحا، وكأنه رجح هذا بأن العلة إنما هي في أوهام الثقات فيما تعلق بماذا؟ بالمسائل الدقيقة والخفية فقط، من وصل مرسل أو وقف مرفوع أو رفع موقوف أو غير ذلك. والذي أوقع الحافظ ابن حجر العسقلاني في هذا الأمر أنه قرأ كلاما للإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه لما تكلم عن الحديث المعل تكلم وعرفه بأنه هو الذي فيه علة خفية قادحة، فأخذ الحافظ ابن حجر هذا الموطن من كلام الإمام ابن الصلاح وجعله هو القاعدة، وترك الحافظ ابن حجر العسقلاني كلاما آخر للإمام ابن الصلاح رضي الله تعالى عنه في هذه القضية وفي هذه المسألة تعرض لها، ولكن ليس في هذا الموطن من الحديث المعلم، بل في موطن آخر تكلم فيه عن العلة وأنها تقع في العلل الظاهرة من سوء حفظ أو انقطاع واضح. إذن لو أنك جمعت كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، جمعت كلام هذا الإمام العظيم من الموطنين ومن الموضعين، لاستطعت أن تحكم أو أن ترى بوضوح شديد أن العلة حقيقة تطلق على العلة الخفية وعلى العلة الظاهرة معا. واضح؟ طيب، وطبعا الكلام في هذه المسألة طويل، وأنا شرحت هذا الكلام مطولا لما تعرضت لهذه القضية في مقدمة ابن الصلاح. في مقدمة ابن الصلاح. فإذا أردت أن تراجع التفصيل الواسع في المسألة فارجع إلى مقدمة ابن الصلاح في تعريفنا للحديث المعلل في هذا الكلام. فإذا القضية قضية حصل الاشتباه عند الحافظ ابن حجر العسقلاني بسبب أنه نقل الكلام الموجود فقط في مبحث المعلل، ولم يضم إليه الكلام الآخر الذي ذكره ابن الصلاح في موطن آخر في نفس كتابه علوم الحديث. واضح يا كرام؟ يبقى إذن الراجح أن العلة تطلق على العلة الظاهرة وعلى العلة الخفية. طيب، هذه المسألة وهذه الفائدة النفيسة إنما نقلناها باتصال مباشر عن شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم حفظه الله تعالى، وقد ناقش أيضا هو بنفس طويل هذه القضية في أول محاضراته للدراسات العليا في قسم الحديث حينما كان يدرس لهم شرح العلل ويشرح لهم العلل سنة 1441 سنة 1441 من الهجرة. طيب، يبقى العلة أولا ظاهرة وخفية. تقسيم آخر للعلة بأنها علة قادحة وعلة غير قادحة، يعني علة مؤثرة وعلة غير مؤثرة. طب سؤال، العلة القادحة هي التي تقدح في الرواية وتبين أن هذا الراوي أخطأ، فربما مثلا حصل له مثلا وهم أو خطأ في تغيير وإبدال راوي ثقة بضعيف أو ضعيف بثقة فأحدث إشكال. إذن القضية أيها الكرام هنا حينما نقول أن العلة إما أن تكون علة قادحة وإما أن تكون العلة غير قادحة. العلة القادحة هي التي تؤثر في وصل مرسل أو رفع موقوف لم يصح رفعه أو إبدال راوي براوي أو حصول تصحيف أو خطأ في اسم من الأسماء يترتب عليه عدم تعيين الراوي والظن بأنه غيره. كل هذه الأشياء التي يمكن أن تقع فتؤثر في قبول الرواية وتجعل الرواية معلولة وغير مقبولة. طيب، هناك علة غير مؤثرة. طيب، لماذا سميناها علة أصلا مع أنها غير مؤثرة؟ كان يمكن أن نسأل لا نسميها بعلة، نقول ما يتوهم أنها علة وهي ليست بعلة فلا يطلق عليها علة. لا، مثلا أننا روينا عن عبد الله بن دينار مثلا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فوجدنا واحدا أبدل عبد الله بن دينار بعمر بن دينار. عمر بن دينار وعبد الله بن دينار كلاهما ثقة، كلاهما ثقة من الثقة، ولكن الذي حدث أنه لما تم إبدال راوي مكان راوي العلماء يقولون كيفما دار الحديث دار على ثقة، كيفما دار الحديث دار على ثقة، ولكن سميناه علة. لماذا؟ لأن هذا خطأ حصل من الراوي. فإذا كان هنا في هذه المرة أبدل راويا ثقة بثقة، ربما تكرر منه الخطأ مرة ثانية فأبدل راويا ثقة بضعيف أو ضعيفا بثقة، أو ربما تكرر منه هذا كثيرا حتى ولو كان يبدل مكانه الثقات. فإذا كان هذا عن تعمد كان شيئا كبيرا في علم الحديث، كانت قضية قد كانت قادحة في هذا الراوي قدحا واضحا بينا، وأيضا إن كثرت منه على سبيل الخطأ عدت في الأخطاء الكثيرة التي تزحزحه عن حد مين؟ الثقة، وتنزل قدر هذا الراوي درجة ورتبة. إذن العلماء لم يتغافلوا عن خطأ الراوي حتى ولو كان الذي ترتب عليه لا شيء كما يقولون، إلا أنهم عدوه في أخطائه أيضا. فإذا تكرر منه هذا فإن هذا العلماء يجعلونه بجوار بعضه البعض حتى يحكمون على حديثه بماذا؟ بالجملة، بجملة أخطائه وجملة ما أصاب فيه، فإذا كثرت زحزحته عن حيز الإيه؟ الثقة. طيب، يبقى العلة عندنا ظاهرة وخفية وقادحة وغير قادحة. العلة أيضا حينما ندرسها إما أننا ندرسها لإثباتها وإما لدفعها. كثير من الباحثين وطلاب العلم يظن أن مبحث العلة إنما هو يبحث فقط لاكتشاف العلة والوقوف عليها فقط، ولكن حينما ترى تصرف العلماء الذين كتبوا في العلل كالإمام أحمد وابن المديني والدارقطني وابن أبي حاتم وغيرهم من العلماء ويعقوب بن شيبة وهؤلاء الأكابر، تجد أنهم أحيانا بل في روايات كثيرة يروون هذه الروايات ويذكرون تلك الطرق وتلك الوجوه للرواية لدفع علة كانت قد بدت للبعض فأعل هذا الحديث، فأتى هذا الإمام بسوق هذه العلة ليدفعها وليظهر أن هذه العلة ليست بقادحة وأنها ليست في الحقيقة بعلم. وهذا الذي جعل بعض الناس لما تكلم شيخنا رضي الله تعالى عنه في مسألة الشذوذ وأن الشذوذ أحيانا ربما يتقوى الشذوذ بغيره، هم نظروا إلى شيء وشيخنا نظر إلى شيء. هم نظروا إلى أن الحديث بعد النظر النهائي للرواية لا يمكن أن يحكم على ما قطع العلماء بشذوذه بأنه يمكن أن يتقوى، وهذا صحيح، كلامهم صحيح في هذا. وشيخنا يتكلم عن الشذوذ قبل الحكم النهائي عليه بالشذوذ، يعني حديث في ظاهره أنه شاذ، ولكن لما استفرغ الناقد الوسع في الرواية وفي البحث وفي جمع الطرق وقف على رواية تشد هذه الرواية أو تقوي هذه الرواية أو تدفع شذوذ هذه الرواية الظاهر في بادئ الأمر، فقال بهذا، فظن البعض أن الشيخ رضي الله تعالى عنه يحكم على أن الحديث الذي حكم بخطأه، لأن الشذوذ معنى إيه؟ ترجح جانب الخطأ على جانب الصواب. فطالما ترجح جانب الخطأ كيف أقوي الخطأ أصلا؟ يعني كيف يتأتى لي أن أقوي جانب الخطأ؟ لا، القصد الذي أراده شيخنا رضي الله عنه في هذه المسألة هو ماذا؟ قبل القطع وقبل استفراغ الوسع أن هذا حكم لإمام من الأئمة مثلا على هذا الحديث بالشذوذ، نقول له لا، إن الحكم هنا بالشذوذ ليس واقعا، لأننا وجدنا رواية أخرى تدفع هذا الشذوذ. وهذا مماثل تماما لما يقوله بعض العلماء كالإمام البزار والطبراني في الأوسط وغيرهما أن هذا الحديث تفرد به فلان، ويكون فلان هذا لا يحتمل تفرده، فنجد رواية أخرى لم يطلع عليها الإمام البزار ولم يقف عليها الإمام الطبراني تقوي هذا الحديث فتدفع هذا التفرد. فلو قلنا بأن هذه الرواية فيها تفرد التي حكم عليها من وجهة نظر الطبراني أو من وجهة نظر الإمام البزار كانت صحيحة بهذه الحيثية، أما من حيث بعد الجمع والنظر والاستقراء والتخريج والبحث في الطرق والروايات عرفنا أن هذه الرواية لا يمكن أن يحكم عليها بالتفرد، لأنه وجد لها مثلا متابع أو وجد لها شاهد يؤيدها ويقويها. هذه المسألة. إذن مسألة العلة أيضا نبحثها وندرسها يا كرام من أجل ماذا؟ من أجل أن نثبتها أيضا، وهذا هو الأساس حتى لا يشغب علينا أحد، وأيضا في نفس التوقيت أننا نريد أن ندفع العلة عن الحديث إذا ما استطعنا من غير تمحل ولا تعسف، من غير تمحل ولا تعسف، من خلال ماذا؟ من خلال القرائن التي تحوم حول الرواية، لأنه ربما يحكم أحد الرواة على حديث بالإعلال، يكون هذا العالم لم يطلع على قرينة ما من القرائن، وجاء إمام آخر فوجد قرينة من القرائن كالملازمة أو الاختصاص بحديث كذا، أو أنه كان بلديا للشيخ، أو أنه كان ابنا له، أو غير ذلك من القرائن التي تفوق المئة. وإذا أردت أن تقف عليها فعليك بكتاب الناسخ والمنسوخ للحازمي وكتاب التقييد والإيضاح للحافظ العراقي، ستجد عددا هائلا من هذه القرائن التي ذكر العلماء. وهناك رسالة أيضا جمعت بعض هذه القرائن، وهي قرائن التجريح والتعديل للدكتور صالح الحديدان في مجلد واحد. وأيضا هناك بحث نفيس جدا في كتاب معرفة مدار الإسناد لمحمد مجير الحسني، هذا الرجل كتب بحثا نفيسا، هذا البحث داخل هذا الكتاب داخل مدار الإسناد يتعلق بالقرائن مع التمثيل له، ومطبوع في مجلدين، وهو موجود أيضا PDF على الإنترنت اسمه معرفة مدار الإسناد. وهناك أيضا رسالة أقوى وأحكم في مسألة القرائن، وهي الرسالة التي كتبها الأستاذ الدكتور نادر السنوسي رحمه الله تعالى، قرائن الترجيح بين المحفوظ والشاذ وزيادة الثقة من خلال كتاب فتح الباري، مطبوعة في مجلدين. هذه أيضا رسالة مهمة، وكان ينصي بها شيخنا دائما، لأنها تتعرض لهذه القرائن التي ربما تفيدك في الترجيح، وقال شيخنا وهو قد كتب فيها ما يفيد قرائن الجمع ولكنه لم يكتبها على اسم الرسالة. واضح يا كرام؟ طيب، يبقى إذن هذا هو الكلام الذي أردت أن أقدم بين يدي كلام الحافظ ابن حجر في مسألة العلة، لأن المسألة القادمة بعد هذا مسألة عويصة ستحتاج منا إلى وقت وإلى جهد جهيد، وهي قضية الكلام على المدرج بعد قليل. تفضل يا شيخ الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد سمحه ونوى ضريحه وعطر من زاره وأكرم آله وإياكم الصالحين ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا الدارين آمين. قال ابن الوهم وهو الاسم السادس: وإنما أفصح به لطول الفصل من القرية عليه، أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصف مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء الخالفة. نعم. ثم قال: وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق. يعني تستطيع أن تقف على الرواية التي حصل فيها الوهم والتي حصل فيها الخطأ من خلال جمع الطرق وتتبع هذه الطرق في بطون المصنفات والأجزاء والجوامع والمشيخات وكل هذه الكتب، تستطيع من خلال جمع الطرق تستطيع أن تقف هذا الطريق صحيح وهذا الطريق غير صحيح كما سنعلم بعد قليل. فضل. قال: وهو من أغمض أنواع أغمض، يعني هذا علم لا يعرفه إلا المهرة في هذا الفن الذين لهم غوص دقيق في قواعد علوم الحديث والاطلاع الواسع على المروية. ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة. انظر، كأنه يقول إن من أراد أن يتمتن في هذا العلم ويتمكن لابد أن تكون لديه أدوات لمعرفة الحديث المعلل. ما هي هذه الأدوات يا شيخ إقبال؟ قال: ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا، يبقى لابد من فهم ثاقب. فهم إيه؟ ثاقب، يعني فهم دقيق جدا، يعني رجل الغبي لا يصلح لهذا الفن، الغبي لا يصلح لهذا العلم أبدا أبدا، لأنه مبني على طرق وروايات تحتاج إلى خبير ماهر حتى يستطيع أن ينظر إلى هذا الإسناد وما حصل فيه وإلى هذه الطرق الكثيرة للرواية وما حصل فيها من أخطاء وأوهام، وهل هنا حصل جمع أو إحالة على الرواية السابقة أم لا؟ كل هذا لابد فيه من فهم ثاقب. قال: وحفظ واسع. الحفظ الواسع هو الذي يعينك على معرفة الرواية الخطأ من الرواية الصواب. لماذا؟ لأنه عندك داتا كما يقولون، مادة علمية موجودة في عقلك كثيرة جدا، فمن خلال اطلاعك على أحاديث الثقات استطعت أن تقف على أخطاء الرواة من خلال مدونة كبيرة جدا في عقلك من الأحاديث الصحيحة. تستطيع إذا وقفت على رواية، هذه الرواية لا تتوافق مع نفس القواعد ولا نفس الطرق ولا المرويات ولا طريقة الرواة ولا مراتبها ولا طبقاتها ولا ألفاظها ولا فحواها، يجد العالم والناقد أنه توقف عند هذه الرواية، ثم بعد ذلك من خلال هذا المحفوظ يحكم على هذه الرواية بالخطأ. ولذلك قالوا معرفة الحديث هنا إيه؟ إلهام. ويقول ابن وهدي: لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. قال الأمر الثالث بعد الفهم الثاقب والحفظ الواسع، يبقى أنت لما تريد أن تتوسع في علم العلل لابد أن تكون مطلعا قارئا للكتب الستة، ومسند الإمام أحمد وموطأ مالك والدارمي ومعجم الطبراني الكبير والأوسط والصغير، حتى لو قراءة سريعة، كما يقول شيخنا دائما يقول اقرأ حتى لو قراءة جرائد كما تقرأ الجريدة، قراءة سريعة حتى تستطيع أن تستخرج القواعد سهلة بسرعة. لماذا توقفون؟ يعني مثلا حينما تقرأ وتعرف طرائق الآئمة وكل كتاب وفائدته، يعني إذا أردت أن تعرف مثلا المتابعات والشواهد للروايات وتقف على هذا الفن، فاقرأ المعجم الكبير للطبراني، تجد أن الطبراني يكثر من هذا، فيعلمك الإمام الطبراني كيفية المتابعة والتقوية من خلال الشواهد. يبقى إذا تتعلم عملي من خلال كلام هذا الإمام. الإمام الترمذي دائما يجمع لك الشواهد حينما يقول لك وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان، وأيضا هو دقيق جدا في الحكم على الحديث وفي استنباط المسائل الفقهية في الرواية. كل إمام سبحان الله له طريقته. الإمام مسلم يعلمك كيفية سياقة الطرق والعناية بالألفاظ، حتى لو كان هناك اختلاف في همزة يذكرها ويقول وعند فلان بدون همزة. مين؟ الإمام مسلم. وأنا ذكرت هذا في كتابي دفاع عن الصحيحين. الإمام البخاري فقه الكتاب والتراجم التي ترجم بها للعنوانات للأبواب، وأيضا سياقته للطرق وطريقة الترجيح عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. يبقى لابد من حفظ واسع. الأمر الذي بعد ذلك قال: ومعرفة تامة بمراتب الرواة، وهذه هي أهم ما في الباب، معرفة مراتب الرواة، لأن مبنى التعليم ومبنى ترجيح الوجوه إنما هو على معرفة مراتب وطبقات الرواة أو أصحاب الراوي الذين يروون عنه. ولذلك تجد الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي أفرد هذا بباب طويل جدا في أول المجلد الثاني من شرح علل الترمذي، يعني بعدما أنهى شرح كتاب علل الترمذي بدأ بقسم آخر مستقل من تأليفه هو. فبدأوا بماذا؟ بمعرفة طبقات الرواة ومراتب الثقات، وذكر في مقدمة أن هذا القسم هو المعول عليه في معرفة الصحيح، يعني حتى تعرف الحديث الصحيح الثابت لابد أن تكون على دراية بمراتب الثقات. وهناك رسالة علمية في كلية أصول الدين بعنوان مراتب الثقات، وهي رسالة قوية جدا بإشراف شيخنا العلامة الدكتور أحمد عمر هاشم، وطبعت في دار الرشد في مجلد واحد. واضح يا كرام؟ طيب. قال وملكة قوية بالأسانيد والمتون. هذه مهمة جدا. من خلال اطلاعك وقراءتك للأسانيد أنت بدأت تحفظ في ذهنك طرق وروايات المكثرين، طرق وروايات المقلين، معرفة مراتب الثقات، طبقات الرواة، من يروي عن من، وإذا روى فلان من طريق فلان يروي عنه بواسطة فلان، وإذا حاول أن يغير إنما يروي عن فلان فقط. فبدأت تتجمع لديك في ذهنك قواعد وضوابط للرواية، وأيضا الألفاظ أصبحت لديك ملكة بالألفاظ، كما يقول الإمام ابن الجوزي أصبح من كثرة ممارستهم لألفاظ النبوة عندهم معرفة تامة بما يمكن أن يصلح أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو لا يمكن أن ينسب إليه عليه الصلاة والسلام. ثم قال ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن، كمن؟ علي بن المديني شيخ البخاري الذي قال والله ما رأى البخاري مثل نفسه، وكان الإمام البخاري يقدمه جدا ويجله إجلالا كبيرا، وقد لقب بأمير المؤمنين في الحديث أيضا عند بعض أهل العلم. الإمام أحمد بن حنبل إمام الحديث في زمانه وإمام السنة أيضا رضي الله تعالى عنه، الذي جمع في العلل وقواعد الرجال كلاما كثيرا كتبت عنه عدة روايات في هذا الباب وطبعت بفضل الله. الدكتور وصي الله ابن عباس جمع كلام الإمام أحمد في العلل في 5 أجزاء وطبعت في دار القبس، دار الإيه؟ القبس. أيضا الإمام البخاري، طبعا كلام الإمام البخاري هو يعني لا يحتاج إلى دليل ولا إلى بيان، ويكفيك أن تقرأ التاريخ الكبير، ويكفيك أن تقرأ كلام الإمام الترمذي الذي نقله في العلل الكبير عن الإمام، ويكفيك أن تقرأ كلام الإمام الترمذي أيضا فيما نقله عن الإمام في خلال السنن أو الجامع الذي ألفه. كثير جدا هي النقول عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى. يعقوب بن شيبة له المسند المعلل طبعت منه قطعة ولم يكمل بتحقيق الدكتور عبد الله علي بن عبد الله الصياح. أيضا أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي كلاهما لهما كلام عظيم جدا في العلل، وقد نقل الإمام ابن أبي حاتم كلام أبي حاتم وكلام أبي زرعة في كتابه الذي سماه بالعلل والذي طبع في 7 أجزاء طبع الدار ومؤسسة الجريسي، وهذه أفضل طبعة للكتاب لما فيها من حواشي النفيسة شارحة لهذه الروايات التي حصلت. ثم ختم الإمام الحافظ ابن حجر هذه المصادر والمؤلفون الذين ألفوا ألفوا في العلل تأليفا لا يمكن أن يجارى أو يبارى، ختمهم بمن؟ بالإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. الدارقطني هذا إمام الدنيا. لماذا؟ أولا هو صاحب أكبر موسوعة في علم العلل، العلل الواردة في الأحاديث النبوية، وآخر طبعة للكتاب اللي هي طبعة مؤسسة الريان بيروت بتحقيق محمد صالح الدباسي في 10 أجزاء، وكان قد طبع قبل ذلك الدكتور محفوظ 15 جزءا منها، ثم بعد ذلك أكملها الشيخ الدباسي في طبعة قديمة، ثم بعد ذلك قام الشيخ الدباسي بطبعها كاملة مرة واحدة من أولها إلى آخرها في 10 أجزاء. فأنت عليك بهذه 10 أجزاء هي سهلة وأيسر من، لأن الحصول على الأولى أصبح شيئا يعني في غاية الصعوبة والندرة، وموجودة بDF أيضا، كل هذا موجود بDF. حتى لا تقول ليس معي فلوس، لم نكلفك أن تشتري، ولكن نقول لك الكتب موجودة واقرأ. ماشي يا كرام؟ ماشي يا شيخ خالص؟ تمام؟ ماشي يا شيخ رضا؟ ماشي. طيب، ثم يقول: وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه مثل أو كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أحيانا العبارة التي يقولها الناقد ربما لا تكون فيها الأدلة على خطأ هذه الرواية، فروايته في نظرك قاصرة عن وجود الدليل على إثبات العلة أو نفيها، فاقصر العبارة، عبارته ليست وافية بهذا. هنا هذه الكلمة أثارت شبهة عند البعض، قالوا إذن هذا الكلام في العلل إنما هو بالتشهي، طالما أنه ليس عنده حجة وليس عنده دليل على هذا الكلام، إذن هو يقول كلاما هكذا جزافا من غير دليل ولا بينة، إذن ما الذي يجعلني أصدق هذا الكلام؟ وهذا الكلام حصل أيام الأئمة. لابن أبي حاتم قال له رجل: يعني ما رأيك في هذا الحديث؟ قال: هذا الحديث معلوم. قال: كيف ذلك؟ قال: والله يعني إذا لم تصدق فاذهب إلى ابن وارة، ثم ذهب إلى فلان، ثم ذهب إلى فلان، فإذا وجدت أن كلامنا قد اتفق فاعلم أنما نتكلم عن علم، وإذا وجدت أن كلامنا قد اختلف فاعلم أننا على خطأ. حتى قال بعض أهل العلم إن معرفة هذا العلم كهانة، كهانة يعني كأنها شيء لا تستطيع أنت بسهولة معرفة هذا الشيء، ويحتاج إلى الكاهن، كما تذهب إلى الكاهن ليعرف لك الشيء الخفي جدا. وطبعا هذا محرم يعني، ولكن مثال يعني تقريب وتشبيه. لكن في الحقيقة نعم، معرفة هذا العلم كهانة بالنسبة إلى غير العارف. لما أقيس عالم متمكن ومتبحر في العلم لسائل ليس له في العلم نصيب أصلا، بالنسبة له الكلام الذي يقول هذا كهانة. لو أنك ذهبت إلى طبيب، وهذا الطبيب بريفيسور يعني معروف، خبير كبير جدا أتى من أوروبا، وهو أستاذ كبير في جامعة مثلا ويلز كبير، لو أنك أتيت بمعيد مدرس جديد في كلية الطب واستمع إلى كلام هذا البروفيسور الكبير، سيظن أن الذي يقول هذا سحر. لماذا؟ كلام من كثرة الخبرة والممارسة والاطلاع الواسع والخبرات والملكة التي عنده، يظن هذا الطبيب الصغير الذي ما زال في الامتياز كما يقولون عندنا، لسه ما زال في أول حياته الطبية، يسمع إلى هذا الكلام الكبير جدا الذي يفوق عقله فيقول هذا سحر، هذه كهانة. فكذلك في علم الحديث. طيب، العلماء قالوا في هذه العبارة، كلمة وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه، هل معنى هذا أن المعلل وأن الناقد ليست لديه في الحقيقة حجة؟ هذا الكلام خطأ. الناقد والمعلل لديه حجة، ولكنه إما أن العبارة لم تسعفه مباشرة لبيان هذه العلة في هذا الوقت، أو أنه نظر إلى عقل السائل أو الذي سأل عن هذا الحديث فيعلم أن كلامه أمامه لن يفهم. يعني تخيل مثلا لو جئت إلى طالب مبتدئ في علم الحديث ثم أول درس شرحته أمامه الاختلاف على الراوي، المخالفات بين الرواة، لن يفهم شيئا ولا كلمة واحدة حتى. لماذا؟ لأن هذا يحتاج إلى تدرج، الاختلاف على الراوي هذا في مبحث العلة، مبحث العلة مبحث دقيق، إذن يحتاج إلى كذا. أتي له مثلا بحديث عند الدارقطني وقل سنشرح هذا الحديث في أول درس، نأتي بالحديث الأول الذي فيه اختلاف على الرواة ونشرحه أمامك في أول درس. لن يفهم ولا حرف واحد، مش ليس كلمة واحدة، لا ولا حرف. فإذا عبارة المعلل تقصر ليست لضعف المعلل ولا لعدم وجود الحجة عنده، بل بالنظر إلى رعاية حال السائل أولا، أو لأنه لم يستحضر عبارة مسعفة لتوصيف العلة التي أمامه، مع أنه يعلم يقينا أن لديه الأدلة الكافية على إثبات هذه العلة. زي مثلا الصيرفي في نقد الدينار والدرهم. الصيرفي اللي هو صاحب محل الصرافة، تعرفون الصرافة؟ فلوس دولار، تغيير، تريد تغير الفلوس الدولار، هو يمسك الدولار كده في إيده أو المئة جنيه في إيده، أول ما يمسكها كده أول ما يمسكها يقول لك هذا مزور ويبقى في وجهك. أنت تقول له ما الدليل؟ ربما يقول لك هي مزورة وخلاص، هي مزورة يا ابني، هي مزورة معروفة، مش محتاجة فكرة، ليست تحتاج إلى دليل، هي مزورة فعلا، ويقيها في وجهك وهو مطمئن 100%. إما أن العبارة لم تسعفه لهذا في هذا الأمر، وهذا ليس معناه أنه ليست عنده الحجة. لو أتيت إلى 100 صيرفي لقال أنها مزورة. فهكذا نفس القضية عند المعلم من كثرة الاطلاع والتشبع بالأحاديث. تخيل مثلا واحد عاش مع الحديث 60 سنة، كل يوم يقرأ مئات بل آلاف الروايات، ويذهب إلى بلد، يرحل إلى بلد إلى الحجاز فيقرأ على شيوخه، ثم في الطريق يذاكر مع الطلاب ومع زملائه حتى يصل إلى دمشق، ثم يرحل من دمشق إلى العراق، وفي العراق يدخل الكوفة والبصرة، ثم بعد ذلك يرحل إلى مصر، ثم كذا بعد كذا يذهب إلى طرابلس، ثم بعد ذلك يذهب إلى بلاد خراسان، ثم بعد ذلك يذهب إلى كذا. وهو طول حياة 60 سنة في هذا الأمر، حياته هي الحديث أصلا، أنفاسه هي الحديث. هذا تقول له هذه الرواية ألا يعرفها؟ هذا ظلم بين. كالناقد الذي لا يمكن أن يقول لك، ربما يقول لم يكن يتعلم، يقول لك الورق هنا ضعيف جدا فقط عن الورق الثاني، العلامة المائية هنا غير واضحة، هنا مش عارف كذا، يذكر لك أمثلة وأدلة على كذا، أنت لا تناقشه، إذا قال لك مزورة أنت تأخذ وتمشي صح؟ إذن كذلك المعلل إذا علل الرواية، أنت حينما تسأله عن العلة أحيانا يسأل العالم الكبير، العالم الذي أيضا هو أعلى منه مثل الإمام مسلم، يعني مثلا حديث كفارة المجلس ربما تخفى على الإمام أو يشك ولكن لا يعرف الدليل، يحصل لديه الريبة ولكن يريد من هو أمهر منه حتى يوقف على الدليل الواضح. الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري جاءه الإمام مسلم فسأله عن حديث عبيد الله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر في قصة العنبر، قال فقرأ عليه إنسان الحديث حجاج ابن محمد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس، فقال مسلم في الدنيا أحسن من هذا، يعني هل يوجد حديث أفضل من هذا وأحسن من هذا؟ تعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثا غير هذا؟ فقال محمد بن إسماعيل، يعني كما يقول له لا تفرح كثيرا، إلا أنه معلول. الإمام مسلم أعجبه جودة الإسناد في الظاهر، فقال مسلم لا إله إلا الله وارتعد، يعني ما هذا؟ متعجب جدا، يقول حديث بهذا الإسناد حجاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كفارة المجلس، فقال مسلم يعني كيف ذلك؟ وتعجب لما الإمام البخاري يقول إلا أنه معلول. وفي رواية يقول له أستر ما ستر الله، أستر ما ستر الله. طب هل البخاري سيسكت عن هذا؟ البخاري يعلم أنه صحيح من رواية أخرى غير هذه الرواية، ولكن هذه الرواية على وجه الخصوص التي أعجبت الإمام مسلم رحمه الله تعالى إلا أنها معلولة، فقال مسلم لا إله إلا الله وارتعد أخبرني به، فقال أستر ما ستر الله، فألح عليه وقبل رأسه وكاد أن يبكي. تخيل موضوع جد، مش ليس من باب التهريج ولا من باب التفكه، موضوع مهم وخطير. فكاد أن يبكي فقال أكتب إن كان ولا بد. خلاص أمرنا إلى الله، أكتب. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن عون ابن عبد الله، يعني مش عن سهيل، عن أبيه. فقال له مسلم والله لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك، لا يوجد أبدا في الدنيا مثل الإمام البخاري. وفي رواية وجاء مسلم إلى محمد بن إسماعيل فقبل بين عينيه وقال دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله. انظر إلى مبحث العلة ودقة هذا المبحث لدرجة أن الإمام مسلما رحمه الله تعالى يندهش من جولة إسناد، فيبين له الإمام البخاري أن الحديث معلول. والحديث طبعا موجود في العلل الإمام ابن أبي حاتم حتى تعرف أنه لا يتواردون على خطأ أبدا. قال سألت أبي وأبا زرعة عن حديث ابن جريج عن هذا، فقال هذا خطأ، رواه وهيب عن سهيل عن عون عن عبد الله موقوفا، وهذا أصح. التي قال من؟ البخاري. قلت لأبي فالوهم ممن هو؟ قال يحتمل أن يكون من ابن جريج ويحتمل أن يكون من سهيل. قال وأخشى أن يكون ابن جريج دلسه عن موسى بن عقبة فأخذه من بعض الضعفاء. انظر إلى كلام الأئمة كأنه وضع الحافر على الحافر. تعرف الفرس يمشي، وضع الحافر على الحافر بالضبط، تمام، تمشي وراءه بنفس على نفس القدم الراسخة التي مشى بها. فإذا إذا أردنا أن نفهم هذا الكلام يا كرام، فإنما ينبغي علينا أن نطلع وأن نقرأ. يبقى تقرأ في كتاب، أول حاجة أنصحك بها، أول كتاب أنصحك أن تقرأه في العلل التمييز للإمام مسلم. إن شاء الله قريبا سنشرحه بإذن الله، تمييز الإمام مسلم إن شاء الله. بعده كتاب العلل لابن المدين طبع الدار ابن الجوزي، والتمييز طبع منه عدة طبعات، منها طبعة حاول المحقق أن يحصل على بعض المرويات الأخرى لأن الكتاب ليس كاملا بين أيدينا، النسخة التي بين أيدينا ليست كاملة، فحاول أن يحصل المحقق على بعض النسخ أو بعض المرويات الأخرى من الكتب الأخرى من المصادر ويجعلها في آخر الكتاب. فلن تستغني عن طبعة دار ابن الجوزي ولا عن طبعة دار ابن حزم كلاهما في كتاب التمييز. أما كتاب العلل طبعة دار ابن الجوزي لابن المدين، طبع طبعا طبعه الشيخ الأعظم قديما ولكن طبع فيها تصحيفات وتحريفا، ثم طبع في دار ابن الجوزي طبعة بإشراف شيخنا الأستاذ الدكتور أحمد معبد. يعني مهم أن تستفيد منها ومن ضبط النص فيها. ثم بعد ذلك كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد الذي طبع بدار القبس في عدة أجزاء. ثم أيضا لابد أن يكون لديك اطلاع دائم كالورد اللازم لك في كتاب علل ابن أبي حاتم، وأنا أرى أن هذا الكتاب هو أفضل كتب العلل من حيث التعليم وطرائق التدريس وفهم العلل، سهولة العرض ودقة العرض أيضا في نفس الوقت. ولكن طبعة دار الجريسي كأنها شرح للكتاب. ثم طبعا أوسع كتاب في الدنيا في العلل وهو كتاب ماذا؟ الإمام الدارقطني، العلل الواردة في الأحاديث النبوية. هذا أوسع كتاب، وفي فائدة لا توجد في كل الكتب السابقة، مسألة ترتيب الوجوب وتقسيم الحديث المعلى على الوجوب بهذه الصورة المنظمة، لا توجد في كل الكتب السابقة. فليس معنى تفضيلي لكتاب علل ابن أبي حاتم في القراءة والتدريب أنني أفضله على علل الدارقطني، لا لا لا وألف لا. كتاب علل الدارقطني يفوقه في الجمع وفي طريقة ترتيب الطرق واتساعها، لأنك ستجد طرقا عند الدارقطني لا تجدها في كل كتب الحديث قاطبة. طيب، إذا أردت أن تتعلم أيضا العلل عليك بكتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لابن القطان. كتاب بيان الوهم والإيهام لابن القطان كتاب مطبوع في عدة أجزاء، وطبع ترتيبه أيضا للقاسي بن قطلبغة في 4 أجزاء. أنا عندي الحمد لله الاثنين، الأصل والترتيب. ترتيب هذا مهم جدا أيضا لأنه فيه نصوص سقطت من الأصل فأكمل هذا الشيء، كانت عنده نسخة كاملة من الكتاب فأكمل السقط. عندك أيضا كتاب البرهان الناجي الذي عقب به أو تعقب به كتاب الترغيب والترهيب للمنذري، مطبوع في مجلد واحد. أيضا في من الكتب النظرية كتاب العلل أو علل الحديث الذي ألفه شيخنا بمشاركة فضيلة الأستاذ الدكتور نصر اللبان معه في كتاب، وإن كان إن شاء الله شيخنا له بإذن الله شيء بعد ذلك سيكون مستقلا بإذن الله في هذا الباب في مباحث مشتركة كتب فيها بحوثا دقيقة، لا سيما قضية مناقشة الحافظ ابن حجر في مسألة تخصيص الحديث المعل بالعلة الخفية، ناقش مناقشة طويلة جدا شيخنا في هذا الكتاب. واضح يا كرام؟ أظن أنه بهذا قد تم بيان وتوضيح الحديث المعل بصورة سهلة وميسورة إن شاء الله. إن شاء الله في دورة العلل يكون كلام أوسع في هذا إن شاء الله. طيب، نبدأ بعد ذلك في نوع آخر أو قسم آخر من الأقسام. تفضل تفضل. ماشي، قول من أول ما وقفت أنت. قال: تحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا ما رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلم عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرهي في نقد الدينار والدرهم. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم المخالفة، وهو القسم السابع. المخالفة، وقال بأن المخالفة تأتي لتكون سابعا للأقسام الستة السابقة التي تؤثر في رد الرواية. والمخالفة معروفة بأنها هي أن يروي الراوي الحديث على وجه مغاير لما رواه غيره من الرواة عن نفس الشيخ، إما في السند وإما في المتن، إما في السند وإما في المال. قضية المخالفة هي قضية شائكة جدا، لأنها هي أحد أفراد الرواية أو أحد أجنحة الرواية كما يقول. أي رواية في الدنيا إما أن توافق أو تتابع، يحصل لها متابعة، وإما أن يحصل لها مخالفة، وإما أن يحصل لها تفرد. يبقى الرواية إما أن يتفرد بها صاحبها فقط، هو تفرد بهذه الرواية، وإما أن يوافق على هذه الرواية، وإما أن يخالف. فهذه وصف لمن؟ للراوي نفسه، وأيضا لطبيعة الرواية نفسها. إن أي رواية أيضا في الدنيا إما أن تكون هي رواية فريدة في هذا الباب وحيدة لا يوجد غيرها، وإما أن تكون هذه الرواية لها متابعات أو شواهد، وإما أن تكون هناك روايات معارضة لها أو مخالفة لها، سواء في متنها فمعارضة تبقى ندخل على علم مختلف الحديث وعلم مشكل الحديث، أو مخالفة لها في إسنادها أو في متنها في الألفاظ التي تكون بسبب ماذا؟ اتحاد المدار. لأن الحديث المختلف فيه أو مختلف عليه من خلال طرق متعددة مختلفة، هذه لا تعد من باب المخالفة، لا تدخل في باب المخالفة، لأنها تعد كالحديث المستقل. هذه رواية مستقلة عن هذه الرواية. الذي يسمى مخالفة أن يكون رواية عن مثلا إقبال يروي عن رضا، ورضا يروي عني مباشرة هذا الإسناد، من المدار هنا؟ سيكون إقبالا. يروي عنه مثلا خالص عن إقبال، ويروي عنه الأحسن، ويروي عنه الشيخ عبد السلام، ثلاثة. ويأتي الشيخ اسمك محمد؟ الشيخ محمد هذا محمد إيه؟ الشيخ البحير، فيخالف هؤلاء الثلاثة في الرواية عن من؟ هو نفس تلميذ من؟ إقبال. فيبقى إذا عندي رضا وعبد السلام والأحسن، أو خالص وعبد السلام والأحسن يرون عن من؟ عن إقبال، وإقبال يروي عن رضا، ورضا يروي عنه. طيب هؤلاء الثلاثة اتفقوا إما في هذا الإسناد، فيأتي الشيخ هذا الشيخ بحيري ويروي عن إقبال، فيبدل مكان رضا خالص، يجعل مكانه خالص، خالص عني. فإذا ثلاثة اتفقوا على أن الرواية عن إقبال عن رضا عني، وجاء واحد فقط وهو الشيخ بحيري هذا وروى الحديث عن إقبال عن خالص عني، وغير معروف، ولم يكن هذا الشيخ إقبال ولا حتى المشايخ السابقين دول لهم سعة رواية، لا يعرف عنهم هذه الرواية، فعرفنا أن هذه الرواية خطأ وفيها مخالفة. إذن بحيري هذا الشيخ محمد بحيري هذا خالف من؟ خالف الحسن، وخالف عبد الشيخ عبد السلام، وخالف الشيخ من ثالث قلنا خالص في الرواية عن نفس المدار. طيب لو كان هناك إسناد مختلف تماما واختلفوا في المتن، مثلا هذا من حديث ابن عباس وهذا من حديث ابن مسعود، وهذا إسناد مستقل لحسن عن هذا عن ذاك، وإسناد هذا عن هذا عن إقبال، عن صحابي عن صحابي بمتن واحد، لا هذا طريق وهذا طريق، بل هذا شاهد لهذا الحديث، طالما أن هؤلاء ثقات وهؤلاء ثقات، فلا يمكن أن يكون مخالفة. المخالفة تكون دائما في ماذا؟ في وجود مدار يحصل من عنده الاتفاق والاختلاف. مفهوم يا كرام؟ طيب الكلام في المخالفة كلام طويل جدا، أنا رسالتي في الدكتوراه هي المخالفة، مخالفة الراوي لغيره وأثرها في الرواية قبولا وردا في 1200 صفحة في المسألة المخالفة. فلما نتكلم عنها سنتكلم عن الصور، عن أسباب المخالفة، عن تطبيقات المخالفة، إن شاء الله تطبع قريبا بإذن الله، لعلها تكون في معرض الكتاب القادم إن شاء الله. فإذا ولكن يهمكم من هذا أن المخالفة أول من تعرض لتعريفها الإمام أبو داود، وليس في السنن، وليس في رسالته إلى أهل مكة، ولكن فيما نقله عنه الإمام المزي، الإمام من؟ المزي رحمه الله تعالى في تهذيب الكمال. وأيضا الذي عرف المخالفة تعريفا دقيقا أيضا الإمام مسلم في كتاب التمييز، ثم بعد ذلك توالت التعريفات الموجودة، ولم تكن هناك كتب ورسائل كتبت في المخالفة حتى كتبت في هذا البحث، ثم بعد ذلك توالت بعد رسالتي عدة رسائل وبحوث في هذه القضية. ثم قال الشيخ إن المخالفة هذه تأتي على صور وألوان، فمنها أو أقسام منها تتبعها وصور، منها المدرج الذي سيتكلم عنه. بعض العلماء انتقد قضية الربط بين مسألة المخالفة وبين الأنواع التالية لها، وكأنهم يريدون أن يقولوا إن هذه تعد أنواعا مختلفة لا علاقة لها بقضية المخالفة أو غيرها. مخالفة دليل على وهم الراوي أو خطأ الراوي، هي سبب لإعلال الرواية، هي الدليل الذي إذا نظر إليه الراوي أو الناقد أو الباحث وجد هذا الراوي يخالف، مرة يخالف مرة يخالف، إذن هذا دليل على ماذا؟ أولا تعليل الرواية هذه التي رواها، ثانيا تضعيف هذا الراوي بعد ذلك، الكر عليه بالتضعيف، صح؟ فأقول ربطها بكل هذه الأنواع التالية هو ربط غير جيد. ولكن الحافظ ابن حجر العسقلاني قصد بأن كل هذه الأنواع التي ستأتي بعد ذلك فيها شيء يلتقي مع قضية المخالفة، ألا وأن كل نوع من هذه الأنواع التالية يشترك مع المخالفة بوجه ما، لابد من وجود شيء من المخالفة فيه لغيره. فلأجل هذا جعلت المخالفة كأنها هي الأصل، ثم هذه كأنها صور لها وكأنها أسباب لها وكأنها فروع ناتجة عنها. والكلام سهل، وهذا كلام تنظيري سواء من هؤلاء أو من هؤلاء. فنقرأ الكلام الأول ثم نشرح لعلنا نستطيع أن نوفي الكلام في هذه المسألة في هذه الدقائق الباقية. تفضل. قال: ثم المخالفة وهو القسم السابع إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، الواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، وهو أقسام: الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عن الراوي فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. نعم. الثاني أن يكون المتن عند راوي إلا طرفا منه، فإنه عنده الإسناد الآخر فيرويه راوي عنه تاما بالإسناد الأول، ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راوي عنه تاما بحد الواسطة. الثالث أن يكون عند راوي مجال مختلفان بإسنادين مختلفين فيروي ما راوي عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد به من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرف له هالك فيقول كلاما من قبل نفسه فيقول بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عن كذلك. طبعا أنا أريدكم أن تنتبهوا في هذه الدقائق القليلة، الكلام هنا صعب ودقيق جدا، كلام الحافظ ابن حجر هنا في هذه القضية دقيق جدا. طبعا الحديث المدرج، ما معنى كلمة المدرج؟ الإدراج هو معناه الزيادة والإدخال، أن تزيد شيئا وأن تدخله في شيء، حتى عندك الدرج الذي تضع فيه الأقلام اسمه درج لأنك تدرج فيه الأقلام والأوراق والأمتعة، تدرج فيه يعني تدخل فيه هذه الأشياء فسمي درج، يقول أو الدرج أو الدرج، واضح يا كرام؟ فالإدراج من حيث اللغة فيه الزيادة والإدراج. طيب من حيث الاصطلاح قالوا هو الحديث الذي أدخل فيه راويه ما ليس منه أخذا من الروايات الأخرى، أو أنه أخطأ بالنسبة للطرق الأخرى، أو أنه لم يميز ما أخذه من شيخه بما أضافه من عنده. يعني الحديث المدرج هو شخص يغير في إسناد الحديث أو في متن، إما أن يزيد أحد الرواة في الإسناد، وإما أن يزيد كلمة في متن الحديث بصورة بسيطة وسهلة ولطيفة للمبتدئ. إما أن يزيد شخص في الإسناد إسناد ثلاثي يجعله رباعي، يزيد واحد في المنتصف هكذا، إسناد خماسي يجعله سداسي، إسناد سباعي يجعله ثماني، يزيد راويا في الإسناد، أو يزيد كلمة في الإسناد، إما في أول الإسناد إما في أول المتن، أو يزيد كلمة في إما في أول المتن وإما في وسط المتن وإما في آخر المتن. يعني إما في أول الكلام إما في وسطه يا إما في آخره، والأكثر هو الذي يزيد في آخر الكلام، الأكثر هو الذي يزيد في آخر الكلام. بعدما ينتهي الحديث النبوي الشريف يقول كلاما من عنده، يأتي واحد آخر لا يميز بين هذا وذاك فيروي الكل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. سنتكلم عن هذا بالتفصيل برضه. فيقول إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق، أي سياقة الإسناد وطريقة الإسناد، فالإسناد يمشي فلان عن فلان عن فلان، فهو يغيره يجعل فلان عن فلان ويزيد راويا ثم عن فلان آخر الذي كان في الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، يعني الذي حصل فيه تغيير وزيادة في الإسناد. قال وهو أقسام، وذكر أربعة. هذه الأقسام الأربعة استفادها الحافظ ابن حجر العسقلاني من كتاب الإمام الخطيب البغدادي، الفصل للوسط المدرج في النقل. الإمام الخطيب البغدادي له كتاب نفيس من أعظم ما كتب في هذا الباب، اسمه الفصل للوسط المدرج في النقل، الوصل للفصل المدرج في النقل. هذا الكتاب يا كرام من أنفس ما كتب، طبعا طبع أكثر من طبعة، في طبعة دار الهجرة وهناك طبعة دار ابن الجوزي. طبعة الشيخ محمد مطر الزهراني هي أفضل طبعة للكتاب، طبعة الدكتور عبد السميع الأنيس هي جيدة، ولكن طبعة الزهراني أفضل منها، أدق، والنقل في قراءة النص فيها أحسن، والجهد الحديث فيها أتقن، وكلاهما على الإنترنت. واضح يا كرام؟ طيب، الفصل للوصل المدرج الشيخ ابن حجر كان أمامه هذا الكتاب. الشيخ ابن حجر أصلا لخص هذا الكتاب في رسالة وزاد عليها الضعف ولكنها لم تصل إليه، ويقال أنها أصلا لم تخرج إلى الناس، يعني حررها ابن حجر ولكنها لم تخرج أصلا للناس كما يفهم من بعض كلام الإمام السخاوي. الشيخ السيوطي ألف رسالة اسمها المدرج بترتيب المدرج، وهذه وصلت إلينا، اسمها المدرج بترتيب المدرج. والشيخ بعد كده عبد العزيز الغماري كتب رسالة أيضا في هذا الباب. فإذا عندنا كلام الخطيب البغدادي كلام موجود، بعد كده كتاب ابن حجر مفقود، كتاب السيوطي موجود، بعد ذلك رسالة الشيخ الغماري. أفضلها من حيث الإفادة العامة وكتاب الخطيب البغدادي، لأنها مليئة بالروايات، تستطيع أن تفهم، لأنها العلم الإدراج هذا متعلق تعلق شديد بالعلة بالمعلل. إذا أردت أن تفهم أيضا المعلل وتفهم التعليل للروايات فاقرأ المدرج أو كتاب الخطيب البغدادي الفصل الوصل المدرج، لأنه كتاب نفيس في هذا الباب. علاقة هذه أنواع بالعلة مهمة جدا ومعروفة. طيب تعال نشوف هنا النوع الأول، هو ذكر أربعة أنواع. طب أربعة أنواع دول هو استفادها من ابن من الخطيب، صح؟ استفاد الشيخ ابن حجر من الخطيب البغدادي. طيب هل هذه الأنواع محصورة في الأربعة فقط؟ لا، هي في أكثر من هذا، ولكنه استقرأ بطريقته فوجد أنها تنحصر في هذه الأربعة، استقراء بحسب الصور الواقعة لديه، ولكن يمكن أن يزال على هذه الصور. واضح يا كرام؟ طيب أول صورة. وطبعا الكلام هنا يعاب أو ينتقد على الشارح أنه لم يذكر أمثلة على كلامه هنا، لا سيما أنه يتعلق بكلام دقيق وغامض ربما لا يفهم الطالب وحده، فالمثال يغني عن المقال أحيانا، فلو قرأت المثال فهمت المقال. فيقول الأول أن يروي جماعة يعني مجموعة من الرواة الحديث بأسانيد مختلفة، الحديث بأسانيد مختلفة، عندنا مجموعة من الرواة كل واحد يروي هذا الحديث بأسانيد مختلفة، حصل فيها اختلاف لا سيما أنها تدور على مدار واحد. نتكلم الآن على الذي يتعلق باب العلة أيضا، مخالفة معناها علة، حينما تسمع كلمة مخالفة تعرف العلة، لأن الحافظ ابن حجر يقول ومدار هذا العلم يعني التعليل إنما هو على الاختلاف بين الرواة. حجر، فعلم العلة مبني على ماذا؟ على اختلاف، أصل الموافقة معناها قوة الرواة وضبط الرواة وانتهى الموضوع، أما اختلاف إذن علة سواء كانت قادحة أو غير قادحة، واضح؟ بس وجود اختلاف أحدث ذلك أن هنا إلا إذا جمع بين الروايات واستطعت أن تجمع إذن انتفت قضية العلة سواء القادحة أو غير القادحة، أما لم تستطع أن تجمع إذن لابد أن ترجح، فإذا رجح لابد أن يكون هناك محفوظ ومقابله الخطأ بتاعه، راجح ومرجوح، فالمرجوح سيكون معللا حتى ولو لم يكن مؤثرا، بس لكن أصبح فيه له اسم إيه؟ علة، موضوع في إطار العلة موجود داخل إطار العلة. أول شيء أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، أسانيد مختلفة لنفس إسناد واحد، فيرويه عنهم راو، يأتي راو واحد متأخر معهم فيجمع الكل على إسناد واحد. هذه الطرق المختلفة، يعني مثلا أنا أقول رويت هذا الحديث مثلا أنا عن إقبال، اسمك إيه؟ من؟ أمين؟ عن إقبال وأمير، عن رضا، عن خالص، انظر أنا أقول أهو رويت هذا الحديث عن إقبال وأمير، الاثنين جمعت اثنين مع بعض في إسناد، عن رضا عن خالص، ثم بعد ذلك جاء آخر موافق لي روى هذا الحديث عن شيخ آخر، اسمك إيه؟ أنت اسمك إيه واسمك إيه؟ فقي مبارك، اسمه سهل، أنت اسمك فقي الشيخ فقي هذا سيكون فقيها يعني إن شاء الله، الشيخ فقي هذا يروى عن الشيخ مبارك هذا عن رضا عن خالص، هل مر على هؤلاء؟ لا علاقة له. فيأتي آخر يروي الحديث مثلا عننا عن إقبال واسمك أذن رضا وأمير وعن مبارك عن الرضا، فيجمع الكل الاختلاف ده في رواية واحدة، يلا كله مع بعض. طيب مثال من الواقع بقى الحديثي حتى لا نكون أمثلة نظرية فقط ليست حقيقية، حتى يتابعنا الناس معنا على شيء حقيقي. مثاله هو حديث عروة ابن الزبير، أنا بقالي 4 أيام بحضر للدرس، 4 أيام ماشي عشان تحسبوا ان احنا بنهرج يعني. قال حديث عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه في مخاصمة الزبير بن العوام، روى هذا الحديث عن الليث يذكر في إسناده عبد الله بن الزبير وخالفه جماعة من أصحاب الزهري فلم يذكروه، منهم يونس ابن يزيد، ورواه ابن وهب عن الليث ويونس ابن يزيد عن الزهري بذكر عبد الله ابن الزبير. الليث بن سعد بيذكر في إسناده عبد الله ابن الزبير في هذا الإسناد. خالفه جماعة، خالف من؟ الليث جماعة من أصحاب الزهري. يعني الزهري يروي، الإمام الليث يروي هذا الحديث عن من؟ من شيخه؟ الزهري. يعني الزهري هنا هو شيخ الليث. الشيخ الليث بن سعد أهو، الليث بن سعد أهو، الشيخ إقبال مكان، ماشي؟ الشيخ الليث بن سعد يروي عن الزهري، شيخ خالص، فيذكر في الإسناد الذي يروي في هذه القصة عبد الله، يذكر عبد الله بن الزبير، ماشي؟ يبقى كده الرجل ده يذكر عبد الله بن الزبير. خالفه جماعة من أصحاب الزهري. هو مين الزهري هنا عندنا؟ خالص، صح؟ عندك بقى عبد السلام، وعندك الأحسن، وعندك الشيخ فقي، وعندك مبارك، كلهم يرويه عن الزهري ولا يذكرون فيه عبد الله بن الزبير، منهم يونس بن يزيد وغيرهم. ورواه ابن وهب، راح ابن وهب بقى، جاء راح ابن وهب، فرواه عن الليث ويونس، خدت بالك؟ عن الزهري بذكر عبد الله ابن الزبير. فالخطأ هنا حصل من ماذا؟ أن الليث لا يرويه عن عبد الله بن الزبير، ليس في إسناد عبد الله بن الزبير، فهو لما جاء وجمع الحديث من طريق الليث أدخل معه هذه الاختلافات وجعلها إسنادا واحدا. قال الإمام البخاري كما في العلل الكبير للترمذي: كأن حديث يونس عن الزهري مدرج. لماذا؟ لأن ابن وهب لما روى هذا الحديث من حديث الليث أدرج يونس مع الليث في ذكر عبد الله بن يونس، فقال البخاري: وكل شيء عن ابن وهب مدرج فليس بصحيح. طالما حصل إدراج من جهة عبد الله بن وهب في هذه الرواية، لأن الذي حصل منه هذا الإدراج ليس هو الليث. لماذا يا كرام؟ الليث روى ما تحصل له، هو رجل الليث هنا أهو يروي عن الزهري هذه الرواية وليس في إسناد عبد الله بن الزبير. يونس بن يزيد يروي هذا الحديث عن الزهري ويذكر فيه عبد الله بن الزبير، يأتي ابن وهب وحده دون بقية الرواة عن الليث وحده، فيجمع رواية الليث مع رواية يونس ويذكر فيها عبد الله بن الزبير. لكن في رواية عبد الله بن رواية الليث وحده بعيدا عن رواية ابن وهب ليس فيها عبد الله بن الزبير. فلما جاء ابن وهب حصل هو الذي أدرج في هذا الحديث، فأدرج مين؟ عبد الله بن الزبير في الرواية، وأدخل معه في الرواية في المتابعة لليث من؟ يونس بن يزيد. فخلط بين رواية يونس بن يزيد التي فيها أصلا ذكر عبد الله ابن من؟ ابن الزبير. فهمت يا شيخ الأحسن؟ ذمتك؟ طيب، يعني يونس ابن يزيد في إسناده أصلا عن الزهري عن عبد الله بن الزبير، ماشي، ما في مشكلة. فلو عبد الله بن وهب روى هذا الحديث عن يونس وحده هكذا وقال: حدثني يونس قال حدثني الزهري عن عبد الله بن الزبير كذا كذا كذا كذا، لكان صوابا. لكنه أتى إلى رواية الليث التي لما حدث الليث قال: حدثني الزهري، ولم يذكر عبد الله بن الزبير، وساق القصة. فجاء ابن وهب لما روى عنه، روى عن من؟ يبقى إذن ابن وهب روى عن الاثنين، روى عن يونس وروى عن الليث، فجمع رواية الرواية الناقصة مع الرواية التي فيها الزيادة، يبقى اختلاف ولا مش اختلاف؟ فأدرج هو كده. فلذلك الإمام البخاري قال إن يونس هنا مدرج في الرواية دي، ما ليس له علاقة بالموضوع ده، وأن كل رواية لعبد الله بن وهب فيها إدراج ليست مقبول. وليس معنى هذا رد كل رواية لعبد الله بن وهب، هو يرد هذه الرواية فقط التي فيها إدراج أو ما كان فيها إدراج على نفس هذا المنوال. طيب، مثال آخر: حدث يحيى القطان عن شعبة عن الثوري عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان مرفوعا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث معروف. القطان وقع منه إدراج في هذه الرواية، ذلك أن الثوري إنما يروي، الثوري أصلا يروي عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي وليس فيه من؟ ليس فيه سعد بن عبيدة. والذي يذكر سعد بن عبيدة في هذا الإسناد فقط هو من؟ هو شعبة فقط، هو شعبة. فالعلماء قالوا والله إن الخطأ هنا الذي حصل إن الرواة عن شعبة لم يقوموا بهذا، بل الذي وقع في ذكر سعد بن عبيد هنا هو من؟ هو يحيى القطان. فجمع الايه؟ زال في رواية شعبة شخص أدرجه راويا، في رواية شعبة شخصا لا يرويه شعبة أصلا في إسناده. واضح؟ هذا هو المثال الأول. المثال الثاني، قال النوع الثاني، يبقى اسمع كده مرة تانية، أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم واحد مثل ابن وهب ومثل يحيى القطان، فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. ده في الرواية الأولى لما قال فلان وفلان وفلان. وهأتيكم بمثال آخر برضو تاني. الترمذي له مثال آخر أنا سأحيلكم عليه، الشيخ عبد السلام يرجع له ويكتب تقرير عنه. ماشي الشيخ عبد السلام؟ حديث الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، حديث أي الذنب أعظم؟ تبحث أولا تخرج الحديث وتذكر لي الاختلافات الموجودة في الإسناد وما هو الإدراج الذي حصل في الإسناد. وبرضو تكليف لكم من يريد أن يبحث، حديث أي الذنب أعظم؟ لو حديث أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، حديث موجود في الترمذي، ابحثوا فيه، هتجد أن الترمذي يرويه عن بندار، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن واصل ومنصور والأعمش، واصل ومنصور والأعمش، عن أبي وائل. هتجد أن واحد من الرواة هذا الجمع الذي كان مجموعا ليس صحيحا. عن عمرو بن شحبيل قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ هكذا رواه محمد بن كثير العبدي عن سفيان. فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، لأن واصلا لم يذكر فيه عمرا بل رواه عن أبي وائل عن عبد الله المسعود، وإنما ذكر فيه منصور والأعمش فوافق روايته برواياتهما. وقد بين الإسنادين معا يحيى القطان في رواية سفيان وفصل أحدهما عن الآخر كما رواه البخاري في صحيح في كتاب المحاربين. ابحث في جامع الترمذي عن هذه الرواية، ستجد أنا وقفت عليها بالأمس وصورتها معي على الهاتف، ولكن لا أريد أن أعطيكم ولا أقرأ من الهاتف، لكن أريدكم أن تبحثوا عن المسألة. والترمذي رجح رواية إن في رواية عن فلان وفلان وواحد ورواية أخرى مختلفة فيها نقص، فجاء واحد ثالث فجمع الثلاثة مع بعض، مع أن هما اثنان فقط اللذان رويا هذا الحديث بهذه الصورة، والثالث هذا خالفهما، فجاء الثالث راوي المتأخر جمع الكل مع بعض فجعلهم ثلاثة وكأنهم متفقون على هذا، فأدرج فيهم ما ليس منهم من الرواة الذين زادوا راويا وهو غير موجود في الرواية الأخرى. هتبحث يا شيخ رضا؟ طيب ما اشوف يا شيخ رضا. ماشي، أنا أعطيك رقم الحديث بعد الدرس حتى تأتي بالمثال مع الشرح. طيب، ثم يقول الشيخ الثاني أن يكون المتن عند راوٍ إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راوٍ عنه تاما بالإسناد الأول. هذه صورة. صورة ثانية، ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راوٍ عنه تاما بحذف الواسطة. هي سهلة ولكن سنشرحها بلطف. يعني ابن حجر ذكر هنا صورتين لهذا النوع. الصورة الأولى أن يكون المد، هو بيتكلم هنا أقولك إيه، أن يكون المد هنا بيتكلم عن المد عند راوي بعضه بإسناد، بعض هذا المد بإسناد وبعض هذا المد بإسناد آخر له إسناد آخر. يعني ما عندي رواية هذا المد موجود بإسناد وإسناد آخر فيه جزء آخر غير موجود في الإسناد الأول للمتن هذا، فيأتي راوي متأخر يجمع المتنين مع بعض وكأنهما واحدا، متنا واحدا متكاملا بالقطعتين، هذه القطعة الموجودة في هذا الإسناد والقطعة الثانية، ويجعلها في إسناد واحد. ومن أمثلة ذلك رواية أيوب السختياني عن أبي قلابة، اسمع، رواية أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. خلاص كده انتهينا. ثم روى أيوب أيضا رواية أخرى لأيوب، يبقى أيوب روى هنا عن مين؟ عن أبي قلابة عن أنس، عن أبي قلابة عن أنس. أيوب شيخه هنا من يا شيخ أرسلام؟ أبو قلابة، أبو قلابة الجرمي، عن سيدنا أنس ابن مالك. وأبو أيوب أيضا روى هذا الحديث عن رجل لم يسمه، له رواية أخرى عن رجل لم يسمه، قال عن رجل، يبقى ليس أبو قلابة، ماشي؟ عن رجل عن أنس. ثم زاد فيها في هذه الرواية الثانية هذه: ثم بات بها أي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء. واضح كده؟ يبقى إذا الرواية لأبي أيوب، لأيوب لسيدنا أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس، ولها جزء فقط، ورواها أيوب أيضا عن رجل عن سيدنا أنس وزاد فيها زيادة. كأننا سنعيد لهذه الرواية، لماذا؟ لأن فيها راوي مجهول، اللي فيها الزيادة دي فيها راوي مجهول، إذن سنعيدها المفترض. أتى واحد متأخر، العيب ليس عند أيوب السختياني، أيوب السختياني فصل وبين هذه وبين هذه، فجاء هذا الثاني، ماذا صنع الذي جاء بعده؟ جاء بعض أصحاب أيوب، تلامذة أيوب، تلامذة، ولكنه لم يكن متقنا، فماذا؟ فروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، وأتى بالمتن كاملا الذي موجود هنا والذي موجود عند عن الرجل. هذه صورة. الصورة الثانية التي قال عنها: ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. قال لك هو مثال رواية حميد الطويل عن أنس حديث العرنيين، وفيه وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. خلي بالك هنا في زيادتين، زاد هنا كلمة وأبوالها، هذه ليست موجودة في بعض الروايات الأخرى، فرواه بعض الرواة عن حميد مباشرة، عن حميد عن أنس مباشرة، فأدرج فيه ذكر الأبوال. يبقى الحديث في رواية تانية، رواية حميد الطويل عن أنس حديث العرانيين، يبقى هنا حميد عن سيدنا أنس الرواية التي تتعلق بأحاديث العرانيين وأمرهم أن يشربوا من ألبانها فقط، لم يقل كلمة أبوابه. رواه حميد، حميد في رواية تانية عن قتادة، خلي بالك في واحد هنا في النص، كان الأول حميد عن أنس مباشرة، هنا هذه الرواية عن حميد، وحميد واسع الرواية جدا، روى عن من؟ عن قتادة عن أنس نفس الحديث، ولكن زاد فيه لفظ ايه؟ ها؟ لا، زاد قتادة في الإسناد وزاد في المتن كلمة وأبوالها، أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فرواه بعض الرواة، جاء بعض الرواة الناس الطيبين المباركين حفظهم ضعيف، وروى هذا الحديث عن حميد عن أنس مباشرة، لم يذكر فيه قتادة وذكر فيه لفظة وأبوالها، تمام؟ يبقى ماذا صنع هنا؟ أحدث كارثتين. الكارثة الأولى أنه حذف الواسطة التي في صاحبة الزيادة أصلا، لأن الزيادة هذه أصلا ما جاءت إلا عن طريق قتادة، كده نقول وفي حديث قتادة زيادة كلمة وأبوالها. أما رواية حميد عن أنس مباشرة بدون ذكر قتادة ليس فيها كلمة وأبوالها، فالراوي جاء حذف الواسطة وهو من؟ ها؟ قتادة ابن دعامة السدوسي حذفه من الإسناد، وأتى باللفظة التي زادها قتادة في إسناده وجعلها من رواية حميد عن أنس مباشرة. فهمت يا شخص؟ طيب. الثالث أن يكون عنده عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، متنين مختلفين بإسنادين مختلفين، فيرويهما راوي عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، يأتي بإسناد واحد ويدرج المتنين معا، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. أنا أروي متنين بإسنادين، ربما هذا الإسناد يلتقي مع أحد الرواة في المدار، مثلا من نافع عن ابن عمر، ولكن هذا يتكلم عن البيع وهذا يتكلم عن الطهارة، هذا إسناد وهذا إسناد، فأنا آتي بإسناد واحد فقط، أقتصر على إسناد واحد وأجعل هذا المتن الذي يتكلم عن الطهارة مع المتن الذي يتكلم عن البيع بإسناد واحد. يبقى هذا إدراج أم غير إدراج؟ طيب نجيب مثال عشان نختم، أنا عارف أن أنا طولت وأختم خلاص أهو. أن يكون عند الراوي حديثا بإسنادين مختلفين فيرويهما جميعا عن راو بأحد الإسنادين. مثاله أن الإمام الزهري يروي عدة أحاديث تتعلق بجمع القرآن بأسانيد مختلفة. خلي بالك، يروي سيدنا الإمام الزهري مهتم بمسألة جمع القرآن فيرويها بأسانيد مختلفة. عنده كم إسناد لقضية جمع القرآن؟ كثيرة جدا، وهو المدار. فيرويه عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت في قصة جمعه للقرآن في عهد سيدنا أبي بكر، وأنه قد فقد آيتين من آخر سورة التوبة فبحث من فوجدهم عند فلان. يتكلم هنا هذه الرواية تتعلق بجمع القرآن فيما يتعلق بسورة التوبة. ويروي عن خارجة من الزهري، عن خارجة الأولى عن عبيد بن إيه؟ ابن السباق عن زيد بن ثابت، ويروي عن خارجة عن من أيضا؟ عن زيد بن ثابت عن أبيه في قصة آية سورة الأحزاب، يبقى دي قصة مختلفة. طيب، ويروي عن أنس ابن مالك قصة جمع القرآن في عهد عثمان وأصحابه الحفاظ، غير أن بعض الرواة عن الزهري، بعض الرواة عن الزهري وليس الزهري أو من دونهم، خلطوا بين أسانيد هذه القصص، فجاء عمارة ابن غزية، عمارة ابن غزية فرواه جميعا عن الزهري، عن خارجة روى عن الزهري عن خارجة، أخذ إسناد واحد فقط. يعني عند الزهري يروي عن عبيد بن السباق ترك هذه الرواية، ويروي أيضا عن أنس ابن مالك في قصة جمع القرآن في عهد سيدنا عثمان هذه الرواية، أخذ الرواية التي في المنتصف وهي روايته عن خارجة بن زيد عن ثابت، خارجة بن زيد عن ثابت، وجعلها هي التي تجمع كل هذه المتون، وجعل فيها حديثا كاملا شاملا في مسألة جمع القرآن والبحث عن آية سورة التوبة والبحث عن آية سورة الأحزاب وعن جمع القرآن واستظهاره في عهد سيدنا عثمان. واضح يا كرام؟ وذكر هذه الرواية الإمام الخطيب البغدادي. آخر نقطة، إنه يذكر الشيخ حديث بإسناد هنا كامل ويردف عليه جزء من حديث لا يسوقه كاملا على الرواية الأولى. مثال ذلك أن شعبة روى عن يحيى بن الحصين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، هكذا رواه الجماعة من أصحابه. زاد حجاج بن محمد أن ذلك كان في منى، ورواه نوح بن عبادة عن شعبة فزاد أن ذلك كان في خطبة عرفة. فيأتي واحد فيجمع الرواية الأولى بإسناد واحد ويزيد هذه الأماكن التي في منى والتي في عرف ويلحقها بالرواية الأولى، هذا اسمه يا كرام اسمه إدراج. النوع الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض، مثل قصة ثابت ابن موسى الزاهد، ودخل على شريك، شريك كان يملي حديثا، فشريك لما رآه أعجبه وجهه المضيء المنير الذي فيه النور الذي يشرق، فقال وبعدما ذكر إسنادا شريك يملي على طلابه إسنادا، قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، لما رأى شكل ومنظر سيدنا ثابت بن موسى الزاهد. فثابت بن موسى الزاهد ظن أن هذا الإسناد لهذا الكلام الذي قاله شريك، وشريك إنما قال هذا الكلام فيه، فرواه عن مين؟ عن شريك بهذا الإسناد بهذا المد. فالعلماء قالوا هنا أن يسوق الراوي الإسناد، شريك ساق الإسناد، فيعرض له عارض وهو دخول ثابت بن موسى الزاهد، فيقول كلاما من قبل نفسه وهو من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فيظن بعض من سمعه اللي هو ثابت بن موسى أو الرواة عنه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. ممكن طلاب شريك نفسهم أو ثابت نفسه بموسى يسمع هذا الكلام. وهذه هي أقسام مدرج الإسناد، والكلام في المرة القادمة بإذن الله عن مدرج المتن بإذن الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.